الحمد لله رب العالمين يا رب انتقم لنا من اليهود يا رب أرنا في اليهود آيات انتقامك يا رب أرنا في اليهود عجائب قدرتك يا رب زدهم سوادا على سوادهم وخبثا على خبثهم ومرضا على مرضهم يا رب احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا يا رب ان اليهود اكثروا في الارض الفساد فصب عليهم من عندك صوت عذاب يا رب اهلك اليهود بالطاغية واهلكهم بريح صرصر عاتية اللهم شتت شمل اليهود وفرق جمع اليهود وجمد الدم في عروق اليهود زلزل اللهم الارض من تحت اقدامهم ابتليهم بالامراض والاوجاع حتى يتمنوا الموت فلا يجدوه يسم اطفالهم ورم نساءهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب اجعل ارض افغانستان مقبرة للامريكان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل لكل ظالم نهاية جعل لكل ظالم نهاية فيا رب انت الاعلم ولا يعلم احدا بالسر سواك تعلم انهم ظلموا وطغوا وتجبروا فاجعلها نهايتهم وادر عليهم دائرة السوء يا من يراني ولا اراه انظر بعين الرضا لحالي فاني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال وانت يا ربي عفوك جميل تعفو وتستر قبح الفعال واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله قال له ربنا جل وعلا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره وارض يا ربي عن كل الصحابة اجمعين وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين وما توكلي والاعتمادي الا على ربي وما توسلي والاعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ثم اما بعد حضرات السادة الاعزاء ان المتأمل في قصة خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام وفي مشهد معين يجب على كل مسلم مؤمن موحد ان يكون له مع هذا المشهد وقفة المشهد هو ان الخليل اراد ان يثبت للكفرة عمليا لا قوليا ان الاصنام لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع ولا تحيي ولا تميت اراد ان يثبت لهم عمليا ان الاصنام لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع ولا تحيي ولا تميت فانتظر ذات يوم بعدما خرجوا الى الصحراء وتركوا معبدهم الذي يسجدون فيه للاصنام من دون الله فدخل الخليل وهو يحمل فأسا فكسر الاصنام كلها صنما صنما وابادها عن اخرها الا صنم كبير اكبر صنم في الاصنام فلما عادوا اخر النهار فوجئوا بهذه المفاجأة ان اصنامهم ان الهتهم ابيدت كسرت ولم يبق الا الصنم الاكبر فراحوا يتساءلون من فعل هذا بآلهتنا من الذي تجرأ ان يتعدى حدودنا من الذي تعدى على الاصنام ائتونا به وعلى الفور اشارت اصابع الاتهام أناسة يذكرهم يقال له إبراهيم، فليؤتى بإبراهيم على أعين الناس. وأوتي بإبراهيم عليه السلام وسئل: أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ أنت يا إبراهيم الذي كفرت الأصنام، أنت الذي حطمت الأوثان، أنت الذي أبدت الأصنام. فرد عليهم رد المنطق والعقل، قال لهم: اسألوا كبيرهم، أنتم تسجدون للأصنام واعتبرتموها آلهة من دون الله، والإله يسمع ويبصر يتكلم يحكي يقوم. فاسألوا الصنم الأكبر: من الذي فعل هذا بالآلهة؟ من الذي دمرها؟ من الذي أبادها؟ من الذي حطمها؟ إن المنطق والعقل يقول إن الصنم لا يتكلم ولا يعرف ولا ينفع ولا يضر، وهذا الكلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. لكن ماذا تقول للمكابرة؟ وماذا تقول للمجادلة؟ ماذا تقول للعناد؟ ماذا تقول للكفر؟ فعلى الفور بدل أن يقتنعوا بالحقيقة الحقيقية كان القرار الفوري: اجمعوا حطب من كل حدب وصوب. لماذا؟ لنحرقه. لماذا تحرقون الحطب؟ لنلقي إبراهيم في وسط هذا النار. وقيد الخليل إبراهيم وأوقد النار التي وصل لهيبها إلى السماء، نار محرقة، نار ملتهبة، نار متفعرة. وأعجب لواحد يقول: دمع الحطب وأوقدت النار، فأين الله؟ أين الله مما يحدث؟ وهذا اسمه سوء أدب. أين الله؟ هل ظننت بأن الله يخفى عليه شيء؟ هل ظننت في يوم من الأيام أن الله يسلم أولياءه لأعدائه؟ هل ظننت بأن الله سيسلم الخليل للأعداء؟ كلا. كنت أنتظر منك بدل أن تسأل أين الله أن تسأل هذا السؤال: من الفعال لما يريد؟ من المدبر لهذا الكون؟ من المسيطر على هذا الكون؟ من الذي أمره بين الكاف والنون؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أوقدت النيران ووصل لهيبها إلى السماء، نور متسعرة، وألقي الخليل فيها. لكن اسمع، اسمع لربك وهو ينادي: يا نار. إن النار مخلوق من مخلوقات الله، لا تعطي الله في أمر من الأمور. لبيك يا ربي، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا وسلاما، لا بردا فقط فيقتل البرد سيدنا إبراهيم، ولا حرا فيقتل الحر سيدنا إبراهيم، إنما تكييف إلهي رباني. النار هي النار، لكن الله أبطل مفعولها مع الخليل، ولذا فإنها محددة: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما السلاسل التي حول إبراهيم ذابت وأحرقت، أما الحبال، أما الحطب، أما الحجارة، أما الحديد، فكل هذا انصهر وانحرق، لأن الأمر جاء من الله: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأخمدت النار، وفوجئ الكفار بأن إبراهيم سالم غانم، لم يحترق من جسده شعرة واحدة. انتقل بحضراتكم لمشهد آخر، وإن كان المشهد الأول قد وقع مع نبي، فإن المشهد الثاني قد وقع مع صحابي. اسم الصحابي جندب بن أبي جنادح الغفاري، من قبيلة غفاري، وهذه القبيلة تسكن وسط الطريق، تملك البلاحة البرية ما بين مكة والشام. فالعائد من الشام إلى مكة لا بد أن يمر على هذه القبيلة، والمسافر من مكة إلى الشام لا بد أن يمر على هذه القبيلة. وكانت من عادة هذه القبيلة أنه إذا مرت على بلادهم قافلة تجارية يسطون عليها ويسلبون منها الطعام والشراب والأموال، ثم يقسمونها على بعضهم الصغير والكبير والمرأة والطفل، الكل يأخذ نصيبه. جندب لا يعرف حلالا ولا حراما، لكن فطرته تأبى، ترفض هذا الأسلوب وتلك الطريقة. النصب على أموال الناس، أن نصب منهم هذا المال، هو لا يعرف حلالا ولا حراما ولا صوابا ولا خطأ، ولكن فطرته الصحيحة التي خلقه الله بها تأبى ذلك وترفض هذا الأسلوب. حتى بعث الحبيب محمد في مكة، وسمع به جندب وكلف اخا له يسافر مكة دائما ابدا ان يتحسس له الخبر. فلما عاد اليه بالخبر وجد ان كلام اخاه لم يشفي عنده الغليل. وليست المعاينة كالخبر، وليس من رأى كمن سمع. ولذلك قال ساذهب بنفسي ارى هذا النبي بنفسي، ان كان على حق كنت من اتباعه، وان كان غير ذلك عدت الى دياري مرة اخرى. فلما رأته امه، اي ام جندب، يهيئ نفسه للسفر سألته الى اين؟ قال الى مكة اتحسس خبر النبي الجديد. قالت تسافر وحدك في هذا الطريق الوحش المليء بالثعالب والثعالب والحياة والعقارب؟ قال ماذا افعل يا امي؟ قالت له خذ معك حارس. قال وما هو هذا الحارس؟ قالت خذ معك اله صنم. واستجابة لكلام امه اخذ الصنم وركب الدابة. وبينما هو في طريقه ما بين مكة وبلده، وهو في الطريق اراد ان يقضي حاجته يتبول، فنزل من على الدابة فقيد الدابة ربطها وغرز الصنم في رمال الجبل وغرب بعيد. فلما انتهى من قضاء حاجته وعاد وجد الصنم مبتلي، فنظر الى السماء، السماء لم تمطر. نظر الى الارض، الارض لم ينفجر منها ماء. يا للعجب، صنمي ابتل. السماء لم تمطر والارض لم تتفجر بالماء، فمن اين اتى هذا الماء على هذا الصنم؟ فاعمل عقله ودقق في الارض فوجد اثار قدم كلب اعزكم الله. ومن عادة الكلاب انهم اذا ارادوا ان يتبولوا يقترب من جدار ويرفع قدمه يتبول. ان الكلب في الصحراء وجد هذا الصنم فرفع قدمه وتبول عليه. فتبسم جندب ساخرا وقال يا للعجب، يا للعجب منك صنما، ارسلتك امي معي لتحرسني وما استطعت ان تمنع عن نفسك بول الكلب. عجبا لك من اله، اله لا يستطيع ان يدفع عن نفسه هذا كلب، كلب ترك الدنيا كلها واختاره ليتبول عليه، ايصح هذا ان يكون اله؟ واكمل طريقه ودخل مكة والتقى بسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وسأله هل حقا بعث في هذا البلد رجل يقول انه نبي؟ قال له علي نعم. قال اريد ان القاه، كيف؟ قال اتبعني ولا تتكلم معي، فان كنت ناحية اليمين فكن ناحية اليمين، وان كنت ناحية اليسار كن ناحية اليسار. وهكذا حتى وصلوا الى دار الارقم ابن ابي الارقم. فدق علي الباب فامر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من اصحابه ان يفتحوا له الباب. فلما فتح الباب دخل علي ومن وراء علي جندب. جندب لم يعرف النبي من قبل، لكنه رأى رجل وحوله كوكبة من صحابته الكرام يسمعون، وكأنهم في سكينة وهدوء وسلام واطمئنان. فظل ينظر في وجوههم يبحث عن النبي فيهم. فرفع النبي يده وقال تعالى يا جندب ماذا فعل الكلب مع صنمك؟ فما ملك الا ان قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ان الله جل وعلا ارى جندب في الصحراء نظريا ان الاله الحق هو الله، وانك ذاهب الى نبي سيدلك على الله. واكبر دليل على ان هذا النبي صادق اننا اوحينا اليه بما تم لك في الصحراء. فهو ليس بكاهن ولا ساحر ولا منجم ولا قارئ للغيب، انما هو يوحى اليه من السماء. اخوتي الكرام، فرقوا معي بين المشهدين. اما المشهد الاول فانه وضح للكفار في عهد الخليل ان الاصنام لا تنفع ولا تضر ولا تحي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع، كلام واضح. لكن العناد، المكابرة، القلوب التي هي اشد قسوة من الحجارة، لم ترضى ان تقبل الحق. سيدنا جندب الذي يكنى بعد ذلك بابي ذر رأى بنفسه الصنم وهو يبال عليه، فهذا لا يصلح اله. اين الاله الحقيقي؟ اذهب لمحمد يدلك عليه، انه هو الله رب العالمين. فما تباطأ ولا تأخر، لانه باحث عن حقيقة فوجدها، فلما وجدها اعلنها وامن بها واستقر هذا الايمان في قلبه. اقول ذلك بمناسبة الاحداث الجارية على الساحة في الاونة الحالية. انه يا اخوة بما لا يدع مجالا للشك والامور واضحة ان امريكا تعيش هذه الايام اسوأ ايامها في الحياة، فقد دمرت اقتصاديا ومعنويا، دمرت من الداخل. هذه حقيقة. اي طائرة تطير في جو سحاب امريكا كل الناس تضع يدها على قلبها وتكتم انفاسها. الى اين ذاهبة هذه الطائرة؟ لضرب مبنى اخر؟ افيها متفجرات؟ يعيشون في رعب، في فزع، في هلع، في خوف. دمرت اقتصاديا، دمرت معنويا. هذه حقيقة. لكن العجب ان العرب والمسلمين حتى الان ما زالوا يؤلهونها من دون الله. فالكل يخاف منها، والكل كتم انفاسه ووضع يده في قلبه، يخاف الضربة، يخاف الانتقام، يخاف الخطاب. انها صنم لا ينفع ولا يضر، انها كعجل بني اسرائيل، براخ من الخارج لكنه اجوح من الداخل. لا تنفع ولا تضر، ولا تعطي ولا تمنع، ولا تحيي ولا تميت. فلماذا تؤلهونها من دون الله؟ وما حدث لامريكا سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. اليست امريكا هي التي قالت في يوم من الايام: من الذي يجرؤ ان يضرب امريكا؟ من الذي يجرؤ ان يتعدى حدود امريكا؟ من الذي يجرؤ ان يفتح اغنى امريكا؟ وجاء اليوم الذي فزعت فيه امريكا، والتي ضمرت فيه امريكا، وصدق ربنا اذ يقول فيهم وفي امثالهم: وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لم تنتهي المسألة عند الضرب فقط وتحطيم الحصون التي ظنوا انها مانعتهم من الله، لا، وقذف في قلوبهم الرعب. امريكا، امريكا ظلمت، وزنت بميزانين، كانت بمكيالين. وانا اسأل حضراتكم سؤال: لماذا تضرب امريكا افغانستان؟ لماذا؟ يقولون زعموا كذب وبهتان: نضرب افغانستان لكي نقبض على اسامة بن لادن. المقصود من ذلك القبض على اسامة بن لادن. ولماذا تقبضون على اسامة بن لادن؟ هو المدبر الحقيقي لضرب المركزين التجاريين والبنتجون. سنسلم لكم فرضا جدلا ان هذا حق، وان اسامة هو الذي دبر. نسلم لكم جدلا، فالعدل يحتم انه اذا كان اسامة المتسبب في هذا الامر ان يقدم للعدالة وان يحاكم محاكمة عادلة، لانه روع الامنين. انا اسلم لهم جدلا، وهذا لم يحدث. هذا لم يحدث يا اخوة. فالذي حدث في امريكا اما بايدي اليهود او بجنود من عند الله، والادلة كثيرة. كم يهودي خنزير لم يذهبوا للعمل يوم الثلاثاء الاسود، وكم يهودي خنزير كان في انتظار الضربة ليصورها. وسارون الكل كان على موعد ان يلتقي ببوش في امريكا يوم الثلاثاء، ولكن قطعت زيارته ومنع من الزيارة. اليست كل هذه ادلة ان الفاعل اما يهودي او جنود من عند الله؟ لكن سنسلم جدلا انه اسامة. اسامة تسبب في رعب الابرياء وقتل المدنيين، فيجب ان يقدم لمحاكمة عادلة. ونحن معكم وسنسلم جدلا. لكن قلبوا صفحات التاريخ الى الوراء. سارون الكلب لما ذبح 3500 مسلم فلسطيني في صبرة وشتيلة، هل خدم المحاكمة؟ هل طرد؟ هل طعن؟ لا، بل رقي واصبح رئيسا للوزراء لاسرائيل التي لا نعترف بها في يوم من الايام انها دولة. رقي من يذبح المسلمين، يسفك دماء المسلمين، هو الذي يرقى وياخذ اعلى المناصب. فكما تطالبون اسامة ان يقدم لمحاكمة، نريد سارون ان يقدم لمحاكمة، ليس فيما يفعله الان، لكن فيما فعله في صبرة وشتيلة. هل قدم؟ هل طرد؟ هل ضربت اسرائيل؟ هل قتل فيها الشيوخ والنساء والاطفال كما يفعل الان في افغانستان؟ لا، وكأن دماء الامريكان اغلى عندهم من دماء المسلمين. امريكا ظلمت، وكانت بمكيالين، وزنت بميزانين. لما دخل العراق الكويت اجتمع مجلس الزعر وهيئة الرمم والامم المتفرقة، اجتمعوا جميعا على اي شيء؟ لابد من تحالف وقوة الرادعة، تعود الحق الى اصحاب الكويت، دولة ذات سيادة ولها رئيس ودولة. وجاءوا من هناك الى هنا وعادت الكويت الى اهلها واصحابها. لماذا تبقون في الخليج حتى الان؟ نبقى في الخليج حتى الان؟ نحن في الماضي كنا نتمنى ان نأتي الخليج وندفع اموال، اليوم اتينا الخليج ونأخذ الاموال. صدام كلتم لنا عنه في يوم من الايام. تعرفون لون ملابسه الداخلية وماذا يأكل واين يسكن وعن بيت واسراره، فلماذا لا تضربوه؟ لماذا لا تقتلوه؟ لماذا لا تحاكموه؟ صدام، صدام هو الشيء الذي نكسب من خلفه. فلو ازيح صدام ما فائدة القوات؟ نحن هنا نحرسكم من صدام. الخلاصة ان التحالف والقوة ومجلس الضعف وهيئة الرمم والامم المتفرقة اجتمعوا على ان دولة اغتصبت. شارون في الاسبوع الماضي لم يترك مكانا يسكن فيه فلسطينيا الا ودخله، عربت وقتل وهدم البيوت وكلكم رأيتم وسمعتم. واصبحنا اعتدنا استشهاد 6 فلسطينيين، استشهاد 9 فلسطينيين، استشهاد 25 فلسطيني، استشهاد 18، اصابة 80، هكذا تعودنا ان نسمع استشهاد استشهاد. اين التحالف؟ اين مجلس الامن؟ اين هيئة الامم؟ اين الامم المتحدة؟ اين القوات البرية والبحرية والجوية لتنقذ شعبا ابيت؟ كل الذي تسمعه ان بوش يعلن من امريكا لشارون لابد من الانسحاب من ارض السلطة الفلسطينية، لابد من وقف اطلاق النار. وكلام شارون، كلام بوش لشارون يذكرني بمثل واحد من الناس بيجلس في كافتيريا دائما ويأتيه ضيوف، فاعطى صين لصاحب الكافتيريا عندما اقول لك كلمة معينة لا تقدم طلبات، ان لم اقولها قدم الطلبات. فيأتيه ناس يجلسون معه، مرحبا اهلا وسهلا، ثم يقول للمعلم صاحب الكافتيريا هات لهم شيء ويريت يكون حلو. كلمة حلو يعني لا تقدم، سين بينهما، فان لم يقل حلو يقدم، هذا سين. بوش يقول لشارون الانسحاب، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم بخلاف ما في قلب. تأخر يا شارون، تأخر، انطلق، لا تقدم الممحدة، وقف اطلاق النار. هذا كلام اعلامي، استهلاك محلي، كلام حتى نكسب عواطف العرب فقط. لكن لو استطعت ان تجيدهم جميعا في يوم واحد فافعل ونحن من خلفك. وياتي رئيس وزراء بريطانيا ويقول باعلى صوته لا بد من قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ثم يهمس في اذن شارون هذا كلام في كلام، هذا كلام في كلام، اياك ان تظن انها حقيقة. وسواء صدقتم ام لم تصدقوا كلامي، احلى كلام واجمل كلام انما هو كلام ربنا. اسمعوا ربنا وهو يكشف تلك الحقائق. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. كلام الله، اياكم ان تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض. فبوش اخو شارون وامريكا اخت بريطانيا والكفر ملة واحدة، وقد اتحدوا على تدمير الاسلام وابادة اهله في اي مكان وفي اي زمان. بعضهم اولياء بعض، اخوة في الكفر، الكفر ملة واحدة. اخوتي الكرام، امريكا ظلمت، كانت المكيالين ووزنت في ميزانين وتعدت حدود الله، هذا في الخارج، اما في الداخل، في الداخل ممنوع رجل ان يجمع بين زوجتين، لكن من حقه ان يجمع 10 عاشقات في الحرام. في الداخل مباح ان يطأ الولد امه، في الداخل مباح ان يكون الفتاة صديق تصطحبه معها الى البيت، في الداخل يرعون الكلاب ولا يرعون البصر، في الداخل ضعف وخوف وهلع وفزع. هذه حقيقة امريكا التي تؤلى حتى الان. شأنها كشأن عز بني اسرائيل، له خوار اشبه من الداخل. اخوتي الكرام، والسؤال لماذا تضرب افغانستان ولماذا تضرب فلسطين؟ هل فعلا القضاء على الارهاب؟ هل فعلا القبض على اسامة بن لادن؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، ليس هذا هو المقصود. واسمعوا للمسلسل، انا ساقول لكم الان جملة هي في طريقة للخروج من فمي، ولكن اشعر بانها تقطع حلقي وكاد حلقي ان ينزف دما قبل ان تخرج مني. اخوتي، ان اعداء الاسلام اشد اخلاصا لعقائدهم من المسلمين لدينهم. هي بتقطع قلبي، هي بتفرك كبدي، هي نزفت الدم من حلقي. لكن مضطر ان اقولها حق، هم اشد اخلاصا لعقائدهم من المسلمين لدينهم. فهم لا ينامون يا جماعة، يظهرون، يستمعون، ينفقون، يتساورون. من وقت اخر اجتماعات اجتماعات، لقد وضعت خريطة العالم بين يدي الغرب الملحد، وبدأوا ينظرون. هذه الدولة أمنها خطورة؟ نعم منها خطورة. لماذا؟ فيها قوات عسكرية رهيبة. يقول السائل كيف حال عقيدتهم؟ فيكون الرد عقيدتهم خاوية، فيقول لا خطورة من هذه البلد. لو ملكوا سلاح الأرض، هذا كافر، كافر يقال لنا حقيقة. لو ملكوا سلاح الأرض ولا عقيدة عندهم فلا يهمنا منهم شيء ولا نخاف منه. وهذه الدولة نفس الوضع، وهذه الدولة نفس الوضع، وهذه الدولة نفس الوضع. إذا فلنطمئن، فلنطمئن مهما كان عند العرب وعند المسلمين أسلحة، لكن عقيدتهم خاوية فلا نخاف منهم. لكن هناك دولة أو دويلة صغيرة انظروا إليها، إنها أفغانستان. أفغانستان منها خطورة؟ لا، ليس منها خطورة. لماذا؟ لأنها لا تملك إلا السلاح البدائي، نعم، ولكنها تملك عقيدة صحيحة. لكنهم موحدين، لكن صلاتهم برب العالمين قوية. عندك دليل على ما تقول؟ نعم. أنسيتم ما حدث بينهم وبين الاتحاد السوفيتي؟ دخلت روسيا بسلاحها، بأقمارها، بقواتها، دخلت أفغانستان، وجاء الرجل الأفغاني وفي يده زجاجة مليئة بالكيروسين بالغاز، ورماها بقوته فسقطت على دبابة فدمرتها تدميرا. وجاء الآخر وفي حفنة يده تراب، فقال بسم الله الله أكبر، أنت تدافع عن دينك وعن أرضك وعن عرضك، فلا بد أن يكون النصر حليفك. وكان حقا علينا نصر، نصر المؤمنين، وهؤلاء مؤمنين موحدين. فأفغانستان خطر، صاحبة عقيدة صحيحة، تهدد المناطق المجاورة لها لعل فكرها ان ينتشر، وفيها شيء اسمه الجهاد، ونحن نخاف من الجهاد. اضربوا افغانستان بحجة الارهاب، تضرب افغانستان وقبل ان تنزل الطائرات القنابل تنزل الطعام، وكأنه يطعمه ليقتله. امريكا اللاجئين ودار المسنين اللي ضربت بالامس، والمساجد والشيوخ والنساء والاطفال، ما جريمتهم؟ ماذا فعلوا؟ اتدرون ما جريمتهم وماذا فعلوا؟ انهم اهل توحيد، وكما ان الله لم يسلم ابراهيم لاعدائه فلن يسلم افغانستان للامريكان باذن الله، لن يسلمها لهم، بل سيأتي اليوم الذي نصرح فيه كما فرحنا من قبل بانتصار القلة القليلة الموحدة على الاتحاد السوفيتي، سنفرح وهو منتصر على الامريكان الظالمة. هناك بلد اخرى هي صحيح ليست دولة ولم يعترف بها حتى الان، لكن فيها خطر. مين؟ فلسطين. يا راجل فلسطين تمثل خطورة؟ شعب اعزل ومساكين ولا سلاح عندهم، وكل شيء تحت السلطة الاسرائيلية. الذي يريد ان يزور المسجد الاقصى لابد ان يستأذن من السفارة الاسرائيلية في القاهرة. تسافر من اسرائيل، تعود لاسرائيل، الطائرات باسم اسرائيل، اسرائيل. فهل فلسطين تمثل خطورة؟ يرد عليه ويقول وكيف تمثل خطورة؟ ان الشاب، اسمعوا هذه جيدا، اسمعوها اسمعوها اسمعوها لانها مهمة. ان الشاب، ده كلام الاعداء، اعداء الدين يشهدون، ان الشاب الذي يدخل دورة المياه ويختسل ويتوضأ ويتحمط ويلبس كفنا ويصلي ركعتين في بيته ويقبل يد امه وابيه ويستأذن منهما بعد ان يلبس حزام متفجرات ليقوم بعملية استشهادية، لا يفعل ذلك الا مجاهد في سبيل الله وصلت عنده درجة الايمان لاعلى الذروة. وهذا هو الخطر، هذا هو الخطر. الان يا اخوة الشباب في فلسطين، اي عملية استشهادية؟ عدو يقاتلك، يدمر ديارك، يقتل اولادك وهتك عرض بناتك، ان تصافحه، ان تسلم عليه، ان تستقبله في دارك، ان تقاتله كما يقاتله. وهذا لون من القتال، وحدث في عهد سيد الرجال واقاره النبي صلى الله عليه وسلم. عملية استشهادية لا يقوم بها الا انسان معين، لان الشباب يعني في ظني انه عندما يريدون ان يقوموا بعملية استشهادية تقوم مشاكل فيما بين انا لعله يقرع بين الشباب الان. الكل يريد الجنة، يريد ان يستشهد في سبيل الله. بلد تصل الى هذه الدرجة يستشهد في سبيل الله، يلبس حزام متفجرات، ده معناه انه صاحب عقيدة صحيحة وموحد لله. فهذه البلد لابد ان تباد بيد شارون او بيد غيره، المهم ان تباد. وهذا الكلام على مرأة ومسمع العالم، والعالم واقف يتفرج ويشاهد. حتى كلمة الشجب اصبحنا لا نملكها، كلمة الاستنكار اصبحنا لا نملكها. واتعجب كل العجب بعد ان اردت اليوم ان اجلل نفسي ولحضراتكم بعض الحقائق التي قد تكون خفية على البعض منا. ان ضرب افغانستان من اجل العقيدة الصحيحة، ان ضرب فلسطين من اجل العقيدة الصحيحة. اتعجب من بعض اسئلة الشباب التي انهالت علي في الاسابيع الماضية. شاب يسأل هل اسامة بن لادن على حق، واخر يسأل هل ضرب المركزين التجاريين وقتل الابرياء حق، هل الاسلام يعرف الارهاب؟ اسئلة جميلة جميلة، ومن حق السائل ان نجيبه، ومن حقنا عليها ان نسأله بعد ان نجيبه. يا جماعة يا اخواني يا مسلمين، اتصدقون ما يبثه الاعلام الغربي والعربي ان الاسلام ارهاب؟ ما علاقة الارهاب بالاسلام؟ لقد وصل الناس لدرجة ملتحي يعني ارهابي. بعض المسلمين في دول الغرب ليس مستحيل، مجرد ان اسمه مسلم ارهابي خلاص. الاسلام ارهاب، ارهاب اسلام، اسلام ارهاب، حاشا وكلا. الاسلام لا يعرف الارهاب، واسمعوها مني، ويدين الارهاب في انحاء الارض كلها. الاسلام يدين الارهاب في العراق، ويدين الارهاب في فلسطين، ويدين الارهاب في الصومال، ويدينه في الشيشان، ويدينه في امريكا، ويدينه في اندونيسيا، يدين الارهاب في كل العالم. ولا علاقة للاسلام بالارهاب، فالاسلام كله سماحة وود. لكن ماذا تقول للمعاندين الذين قالوا بصراحة مهما قلتم لنا فلا عدو لنا على وجه الارض الا الاسلام؟ مهما قلتم لنا اعدى اعداء الاعداء الاسلام انه الاسلام. ولذلك يفكرون، يتحدون، يتفقون، يتشاورون، يجتمعون لإبادة الاسلام وتدمير اهله. اجبتك فقلت لك ان الاسلام لا يعرف الهابا، وان الاسلام يدين اي ارهاب على وجه هذه الارض. انا اسألكم انتم يا من سألتموني فاجيبوني، هل الذي يحدث في فلسطين الان حق؟ ضرب المفعل النووي في العراق حق؟ ضرب مدرسة بحر البقر حق؟ الذي يحدث في الشعب الصومالي حق؟ الحصار المضروب على ليبيا حق؟ الضرب المتوالي على العراق وشعب العراق حق؟ التدخل في شؤون الدول الداخلية حق؟ تجويع الشعوب حق؟ قتل الابرياء حق؟ سفك الدماء حق؟ الوزن بميزانين حق؟ الكيل بمكيالين حق؟ اجيبوني، انه باطل. ودولة الظلم لن تبقى ساعة، ودولة العدل باقية الى قيام الساعة. ان الله لينصر الدولة العادلة حتى ولو كانت كافرة. فأين العدل عندهم؟ وأين الحق عندهم؟ السلام العادل والسلام المتبادل واللقاءات والانعقادات، وما النتيجة؟ اضرب يا شارون، توغل يا شارون، افعل ما تشاء يا شارون، ولكن إياك أن يتسرب اليأس إلى قلبك. إياك، فاسمع ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اسمع، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اسمع، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اسمع، اسمع وتأمل في كلام حبيبك المصطفى ورسولنا المجتبى. ان مثل امتي كمثل المطر، لا يعرف الخير فيها افي اولها ام في اخرها. والله يقول كنتم خير امة اخرجت للناس، فانتم امة الخير وامة الاسلام. اعرفوا الحقائق وفتشوا في المسألة، ولا ترددوا كلاما تسمعوه عبر الاعلام الغربي او العربي، فانه اعلام مغرض يريد ان يسوه الحقائق. الاسلام بريء من الارهاب ويدين الارهاب في كل مكان، وما حدث في امريكا هو نهاية كل ظالم طاغ متجبر لا يقيم الحق بين الناس ولا يعدل بين الناس. نعم، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. اللهم اجعل ارض افغانستان مقبرة للامريكان، اللهم اجعل ارض افغانستان مقبرة للامريكان، اللهم اجعل ارض افغانستان مقبرة للامريكان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في ارض المحشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما اتصلت عين ببصر وعت اذن بخبر. عباد الله، اوصي نفسي واياكم بتقوى الله والاعمال الصالحة، واحذركم واحذر نفسي قبلكم عن مخالفة الله وعصيان امره، واحثكم واحث نفسي ان نديم ونكثر من الصلاة على النبي محمد حتى نكون جميعا من الفائزين. اخوة الكرام، نحن في شهر شعبان، وشعبان شهر يتشعب منه الخير، وهو قنطرة الى رمضان، وقد سن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من الصيام تأديبا للنفس وتهيئة لاستقبال شهر رمضان. وتشرف هذا الشهر المبارك ان كانت فيه ليلة النصف من شعبان، وحدث فيها حدث عظيم، الا وهو تحويل القبلة، قبلة الصلاة، من اين؟ من المسجد المختصم، من المسجد الذي دنسته اقدام اخوان القردة والخنازير، من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام. وهذا تلبية لرغبة سيد الانام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ان تكون قبلته قبلة ابائه واجداده وهي الكعبة المشرفة، لكن يستحي ان يختار على اختيار الله، فكان ينظر الى السماء وفي عينيه كلام: يا رب اجعل قبلتي قبلة ابائي واجدادي وهي المسجد الحرام. الله قال له: فلنولينك قبلة ترضاها ولسوف يعطيك ربك فترضى. الرضا، كل الرضا. الذي يريد ان اؤكد عليه ان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخص ليلة النصف من شعبان بقيام معين ولا بدعاء معين، ولم يخص يومها بصيام معين. انتبه لكلامي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص يوم النصف من شعبان بصيام ولا ليله بقيام، هي ليلة كبقية الليال اللي حدث فيها تحويل القبلة من الى. فيأتي انسان يخصها بدعاء او بقيام ويأمها بالصيام، فقد ابتدع في الدين ما ليس منه. ولو صح عن النبي انه وصها بقيام او صيام لورد لنا ذلك، كما ورد عنه انه كان يكثر من الصيام في شعبان وصيام يوم عرفة، وانه كان يصوم الايام الاولى من ذي الحجة والى اخره، لكن لم يرد عن النبي انه خصها بقيام ولا خصها بالصيام. يعني يا فضلت الشيخ لا نصوم؟ اقول عليك ان تبتعد عن البدعة باحياء السنة. يقول كيف؟ اقول له: صوم يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، تلك ايام تسمى عندنا بالايام البيض، فستصيب يوم النصف من شعبان، لكن صمت بنية ثلاثة ايام صيام واردة عن سيد الانام: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. او انك من عادتك انك تصوم الاثنين والخميس، فان صادف يوم النصف من شعبان يوم خميس فيمكن لك ان تصوم على انك تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن تفرده بصيام لم يرد على سيد الانام ذلك. تفرد ليلتها بقيام؟ لا. ومن كانت عادته ان الله يمن عليه بانه يقيم الليل قبل الفجر، يعني بساعة ولا نصف ساعة يقوم ويتهجد لله، فلا مانع ان تكون ليلة النصف هكذا، لكن تخصها؟ هذا الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل ليلة النصف القادمة في المسجد الاقصى، صلي هناك وندعو هناك. وقد نصرنا الله على اليهود الخنازير، انك يا ربنا على كل شيء قدير. اما اخبار مسجدكم والذي له مكانة كبيرة في قلوبكم، فابشركم اننا الان في التشطيبات، والله المستعان، وعلى الله قصد السبيل. احطكم علما انا في التفصيل. وهذا المسجد اخوات الكرام مسجد له مكانة عزيزة في قلوب الجميع. اجل بعض الحقائق سريعا. في كل جمعة بنتكلم عن التبرعات. ففي ناس اصلا لا ترحم ولا تحب ان تنزل رحمة الله على الناس. فمثلا واحد يقول لماذا يسمع التبرعات الا يصنعون رخام خارج المسجد. يا اخواني قصة الرخام هي كالآت. قصة الرخام هي كالآت. يعني اردنا ان نبيض بياض عادي. فجاء احد المحسنين قال انا اريد ان تكون وجهة المسجد رخام. تتكلم على نفقتي انا. يا اخي يمكن ان نستبدل الرخام بشيء اخر. والله مالي وانا ساضعه هنا. تقبله ولا احوله الى مكان اخر؟ لا نقبل. فالرخام على نفقة احد المحسنين اسأل الله ان يخلف عليه. يعني اقول هذا الكلام لتطمئن القلوب ان كل من لي من يدفع بفضل الله يوضع في مكان. والله يا اخوة لو رأيتم اخوانكم ولا اقصد نفسي فانا واحد يعني اجلس في بركة الحاضرين. لو رأيتهم وهم يحاسبون يختلفون على 5 جنيهات على جنيه وخلافات وكلام والى اخره. المهم ان الله سبحانه وتعالى اختار كوكبة لا نزكيها على الله لخدمة هذا البيت. فعلينا ان نزيد التبرعات لا ننقصها ولا نتوقف عنها ليتم التخطيط باذن الله. اخواتي الكرام ان هذا المسجد ضرب لي انا شخصيا عبد الله ضرب لي اعظم مثل. اول ما تهدي المسجد جاء المخبطين والمثبطين. ليه يا شيخ عملت كده؟ هتجيب 1,000,000 جنيه منين؟ المسجد ده يتكلف 1,000,000 جنيه. يبقى لازم تسافر مصر وبورسعيد واسمع لي وتشوف الناس وتشوف الخارج والداخل. الحمد لله انا ابشركم والله لا سافرنا مصر ولا بورسعيد ولا اسماعيليه ولا تكلمنا مع احد. اللي بنا المسجد ده مين؟ ثم انتم. انتم انتم القلة الخليلة دي هي اللي بنت المسجد. 1,000,000 جنيه المسجد اوسك على ان تكون تكلفته قرب 1,000,000 جنيه. جم منين؟ من الجنيه بتاع حضرتك والنص والربع والعشرة والالف والعشرة الاف والخمسين الف من تبرعاتكم انتم. فهذا اكبر مثل ان الناس لو توكلوا على الله عز وجل حق التوكل لرزقهم كما يرزق الطير من حيث لم يحدث. ما سافرنا مصر ما ذهبنا الى حد ابدا. نحن جلوس بجوار المسجد كل اللي بنتكلم معهم انتم. زرنا مساجد كثيرة وصلينا فيها والله ما تكلمنا معهم عن المسجد ولا جمعنا منهم تبرعات. لكن انتم اصحاب المسجد. انتوا اهل المسجد. انتوا اللي بنتوه ولابد ان تكملوه. ولذلك يعني انا بهمس اذنك وانا مستحي واقول لك اخوانك خارج المسجد ومعهم الاكياس. لكن رجائي ان تزيد هذا الاسبوع عما سبق لان المسجد هذه الايام في حاجة شوية الى تبرعات. يعني اللي بيدفع 10 خليهم 20 واللي بيدفع 100 خليهم 200. معلش احنا ارهقناك وضغطنا عليكم لكن انتوا اللي بنيتوا ما ينفعش تسيبوه لازم تشطبوه. ايوه انتم انتم اللي بنيتوا المسجد باذن الله عز وجل من جنيهك ونص جنيهك وربع جنيهك وصورتك الطيبه ووقفتك ودعائك وسؤالك هو ده اللي بين المسجد. ان الله اطلع على قلوبكم فوجدها مخلصه ووجدها متحده فكتب لها قيام هذا البيت. وانت يا رب تطلع الان على قلوبنا وتعلم اننا نحبك ونحب نبيك ونحب بعضنا في بعض. فبحق كل ذلك اعنا على تحرير المسجد الاقصى. اعنا على تحرير المسجد كما وفقتنا لبناء مسجدنا واصبح شيئا يفتخر به كل مسلم. فاننا نريد منك ان توفقنا وان تعيننا على تحرير الاقصى. اللهم اعنا على تحرير المسجد الاقصى. اللهم اعنا على تحرير المسجد الاقصى وتخليصه من ايدي اخوان القرده والخنازير. اللهم اجعل ارض افغانستان مقبره للامريكان. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. يا رب انتقم لنا من اليهود. يا رب انتقم لنا من اليهود. انتقم لنا رب من اليهود. ارنا في اليهود ايات انتقامك وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بهم فقصروا وتجبروا وتعالوا قتلوا الابرياء وسفكوا الدماء وانت تعلم ذلك وليس هذا عنك ببعيد او غائب. يا قوي يا متين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا من كنت قبل كل شيء وباق بعد كل شيء. انظر لهذه الامة بعين الرحمة ولا تنظر اليها بعين العذاب. اجمع شمل هذه الامة ووحد صفها ووحد كلماتها وحرك الغيرة في قلوب رجالها. حرك الغيرة على مخدساتها في قلوب رجالها. حرك الغيرة في قلوب رجالها. ارزقنا الشهادة في سبيلك، ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب. اجمع شمل هذه الامة ووحد صفها ووحد كلمتها. اللهم من ارادنا والاسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وجمد الدم في عروقه وزلزل الارض من تحت اقدامه. اللهم وحد صفنا ووحد كلمتنا والف بين قلوبنا وحببنا في بعضنا. انزع الخلاف من بيننا، وانزع الشحناء من بيننا، وانزع الخصام من بيننا، انزع البغضاء من بيننا. الف يا رب بين قلوبنا، الف بين قلوبنا، الف بين قلوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم وسائر الاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. الهي عودتنا في رمضان ان يكون للمسلمين في رمضان انتصارا على الكفر، فاجعل رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعل هذا الرمضان رمضان الانتصارات على الكفار. اللهم اجعله رمضان انتصار على الكفار، اللهم اجعله رمضان انتصار على الكفار، انك على كل شيء قدير. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغيرا، اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى، هون يا رب علينا سكرات الموت، اجعل احسن اعمالنا خواتمها واسعد ايامنا يوم لقائك. اللهم توفنا في طاعة وحبب الى قلوبنا صلاة الجماعة، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، واهلك اعداءك اعدائي، واهلك اعداءك اعدائي، واهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا الى احسن حال، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة. رضي عني فاني قريب، وقال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فاكثره من الدعاء. فعرفنا ان قرب العبد من ربي وساجد، فارجو حضراتكم ان تكثروا من الدعاء على اليهود وانتم سجود. استقيموا للصلاة يرحمكم الله. اخواننا خارج المسجد، نرجو من حضراتكم ان تهتموا بتسوية الصفوف. تسوية الصفوف مسؤولية الجميع، من لم يجد مكانا يسجد عليه فليسجد على ظهر اخيه، فان ذلك جائز شرعا. من لم يجد مكانا يسجد عليه يسجد على ظهر اخيه، فان هذا الامر جائزا شرعا. استقيموا، استووا، تراصوا، اعتدلوا اثابكم الله.